بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نختم الحديث اليوم عن هذا البحث، وهو الكلام في روايات مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي. قلنا أن هناك طريق، مع أن الطريق الذي ذكرناه بالأمس قلنا أنه يمكن القبول به، ولكن على فرض عدم القبول به هناك طريق آخر. لاحظوا مشايخنا، بالأمس ذكرنا عبارة عاطف محسني زين ذكرنا عبارة عاطف محسني، ما الذي قاله في كتابه؟ قال أنه كان يقول سيد الخوئي باعتبار روايات المستطرفات، صح؟ بعدين وصله خبر أين؟ في أفغانستان، أن سيد الخوئي عدل عن رأيه إلى القول بالإرسال. في احتمال يصح كلامه، ولكن مو إلى الخاتمة. وهو شنو هني أيضا الداوري قال بعد أن ذكر الطريق الجديد هذا الذي سنتكلم عنه، قال وقد، شوف عبارته، قال وقد استحسن السيد الأستاذ قدس سره سره سيدخل يعني هذا الطريق واستجوده، وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال. يعني فعلا السيد الخوئي فترة من فترات كان يقول بالإرسال، يعني في البداية كان يقول بالاعتبار نظرا إلى تلك إلى الجهة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن مثل ابن إدريس لا يعتمد للروايات المتواترة، ولكن ربما عدل عن هذا الرأي السيد الخوئي فيما بعد وقال بالإرسال، ولكن بعد ذلك عدل عن القول بالإرسال ورجع إلى القول بالاعتبار نظرا لهذا الطريق الجديد الذي يتكلم عنه الشيخ الداوري. وهو شنو؟ وهو النظر في الإجازات. 8 إجازات استخرجت من كتاب البحار، وهذه مسألة مهمة جدا لتصحيح الطريق. أنا هذه الطريقة يعني درستها على يد الشيخ الداوري نفسه، وشفتها فعلا يعني طريقة مهمة جدا لتصحيح الروايات، جدا طريقة مهمة، بس تحتاج إلى إنسان، إلى أن الإنسان يتعب نفسه يأخذ تمرين. أنا أتذكر فترة كان أعطنيها تمرين، يعني في رواية الوسائل مرت علينا فيها طرف ضعيف، وكان الواجب اللي أعطاه لكل الطلبة أن كيف تصححوا هذا الطريق عبر النظر في الإجازات. والكل ذاك اليوم اشتغلوا يعني، وحاولوا قدر الإمكان أن يصطادوا إجازة من الإجازات اللي يمكن نشوف أن هالرواية عبر هالإجازات ها يفهم أن لها طريق آخر صحيح. وكثير من الأحيان تم اكتشاف أكثر من طريق عبر الإجازات. هني الشيخ الداوري يقول أكو 8 إجازات في البحار. الواحد يقول صاحب البحار في النهاية جايب الإجازات ليش؟ ها؟ واحد يتصور أن الإجازات اللي جاي من صاحب البحار في النهاية إجازات الرواية، يتصور أن هذه ما لها معنى. جدا مهمة هذه في تصحيح الروايات، جدا مهمة. اللي هني ها نكتشف عبر هذه الإجازات أن ابن إدريس الحلي عنده إجازات وطرق صحيحة إلى كتب الشيخ الطوسي، يعني كتاب الفهرس، إلى الكتب التي دونها الشيخ كعناوين الشيخ الطوسي في الفهرس. يعني الشيخ الطوسي في الفهرس وش قايل؟ وش ذاكر؟ ذاكر الكتب، كتب الأصحاب، صحيح؟ فلان لو هذا الكتاب، فلان لو هذا الكتاب، وهو رواهم الشيخ الطوسي. طيب ابن إدريس الحلي عنده طريق عبر الإجازات، ها؟ عنده طريق صحيح ينتهي إلى كتب الشيخ الطوسي في الفهرس أو إلى الشيخ الطوسي. يعني شو يقول في الإجازة؟ أن هذا الكتاب أنا أرويه أو فلان أجازني في رواية هذا الكتاب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يوصل للشيخ. نعرف أنه عنده طريق صحيح للكتب. يعني شوف مثلا هي 8 إجازات ذكرها ابن إدريس الحلي، شوف في الكتاب عندكم موجود يا شيخنا. لا لا، أكو في مستطرفات السرائر، البحث حول كتاب مستطرفات السرائر موجود عندي أنا هني صفحة 122 تقدر تفتح الصفحة عندي هني أنا سألكم ما أدري شلون. طيب شو مشايخنا في الجزء الأول إذا طالع شوفه. شوف شيخنا، طبعا هذا الكلام مبني على شيئين، ها؟ مبني حسب ما ذكر أن يكون للشيخ أيضا طريق إلى هذه الكتب، وأن يكون طريق الشيخ هم صحيح. واضح؟ يصير عندنا تركيب هنا. أجي شيخنا، يكون طريق الشيخ للكتاب هذا، الشيخ عنده طريق إليه. يعني افترض كتاب معاوية بن عمار، الشيخ الطوسي اللي قلنا ابن دريس عنده إجازة تنتهي إلى هذا الكتاب عن الشيخ الطوسي، لازم الشيخ الطوسي عنده طريق لكتاب معاوية بن عمار، ثم هذا الطريق يكون صحيح. إذا كان هذا الطريق مو صحيح سنتوقع، بس إذا كان طريق الشيخ الطوسي صحيح وطريق ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي هم صحيح، تنتهي الإشكالية من تصير كتب مستطرفات السرائر، يصير ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر صحيح معتبر. الإجازة شلون؟ مثل إجازات الرواية اللي الآن يعطوها العلماء، أنه هذا الكتاب، ها؟ مثلا كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، شوف العلماء يعطون كتب الأربعة حتى إجازات مكتوبة، يعطون إجازات رواية، صحيح ولا لا؟ يقول أن ما أرويه أعطيك أجيزك لرواية ما أرويه من الكتب الأربعة عن والدي، لأن والده أجازه، عن واللي أجاز والده فلان واللي أجاز فلان آخر، وهكذا إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي. طيب بالنسبة للوقت الحاضر تصل طبعا أكثر الإجازات اللي احنا نحصلها واصلة أكثرها شيخنا، طويلة جدا، لأن هذا كان معهود هذا الأمر إلى الآن معهود عند العلماء في الحوزات، يعطون إجازة الرواية. فهذا هو المرجع ما أخذناه من السيد الحكيم، مثلا السيد الحكيم ما أخذناه من السيد أبو الحسن الأصفهاني، السيد الحسن الأصفهاني مثلا ما أخذناه افترض من الآخون، بالآخون ما أخذناه من الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ما أخذناه من صاحب الجوار، صاحب الجوار ما أخذناه من الشيخ فلان، ها؟ وهكذا وهكذا ينشوف وتوصل الأمر إلى العلامة أو إلى الشيخ الطوسي. وهذه إجازات مهمة جدا، بعضهم يروي لأكثر من طريق. الآن هنا ابن إدريس الحلي 8 إجازات موجودة، بس وين تحصل الإجازات؟ يعني تروح إلى إجازة شخص من الأشخاص وتشوفه وصل للشيخ. يعني الآن إحنا لما نروح الإجازات مو ضروري نروح لإجازة ابن إدريس الحلي، لما نروح البحار مو ضروري نروح لإجازة ابن إدريس الحلي. إيه مثلا نقول نشوف في البحار، زين البحار مثلا ذكر إجازة أبوه، والده العلامة المجلسي محمد باقر ذكر إجازة والده، إن والده عنده إجازات رواية، صح؟ ها؟ فلما نروح لإجازة والد الشيخ المجلسي نشوف وين إجازته، شوف إجازته عن فلان عن فلان عن فلان، شوف وصل لابن إدريس ومن بعد ابن إدريس فلان فلان إلى الشيخ الطوسي، فنشوف فيه سند صحيح طريق. ولهذا البحث في الكتاب متعب فعلا، لما تروح للإجازات تتعب، لأن كم مجلد هي الأخيرة، وتروح تدور إجازات العلماء كلها حتى تشوف وين ابن إدريس وين عنده طريق صحيح. زين يعني أي واحد فيهم وقع في إجازة ابن إدريس الحلي لازم تروح تدور. الآن الكمبيوتر سهل علينا الأمر، أضرب ابن إدريس الحلي وشوف كم مرة يطلع لك يمكن تقع على إجازة إلى هناك. هني الشيخ الداوري مطلع ثمانية إجازات ذكر فيها ابن إدريس الحلي ثم طريق ابن إدريس للشيخ الطوسي أو لكت أو أو أو لما ورد من كتب في الفهرس. إلا مثلا منها شوف واحد منها إجازة الشهيد الأول للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري. الشهيد الأول أجاز اللي هو ابن الخازن الحائري، يوم جو اتبعوا ابن الخازن الحائري أجازه الشهيد الأول، الشهيد الأول أجازه مثلا العلامة، العلامة أجازه ابن طاووس، ابن طاووس أجازه فلان، وصل ابن إدريس. يعني شوف شلون يقول ابن إدريس قبل الشهيد الأول طبعا بمئتين سنة وشوي، بين ابن إدريس الحلي وبين العلامة الحلي 200 سنة. ما العلامة لأنه الشيء الأول تلامذة العلامة. إيه شوف مثلا يقول وبهذا الإسناد عن فقار ها وابن نما ها إيه مصنفات، يقول أنا أجيزه يعني مقطع ذاكر منها، مصنفات الشيخ العلامة المحقق فخر الدين ابن عبد الله محمد ابن إدريس الحلي الربعي صاحب السرائر في الفقه. يعني قال وبهذا الإسناد، ذكر الإسناد يعني الشهيد الأول أجاز ابن الخازن قال أجيزك ها زين، إلى من هو؟ إلى مصنفات ابن إدريس. شلون أجيزك؟ شلون وصل مشايخنا ها شلون وصل؟ وصل قال عن فلان عن فلان عن فلان، قال بهذا الاسناد، بهذا الاسناد اللي اشار الى منه قال فلان فلان فلان فلان فلان، قال وبهذا الاسناد الى ابن ادريس الى مصنفات ابن ادريس فذاكر. بعدين قال وبهذا الاسناد اللي ذكره اللي وصل ابن ادريس عن ابن رطبة مصنفات ومرويات الشيخ المفيد ابي علي ابن شيخنا ابي جعفر امام المذهب إمام المذهب بعد الأئمة محمد بن الحسن الطوسي، وهو يروي جميع مصنفات والده ومروياته. يعني وصل بسند عن فلان عن فلان إلى من هو؟ إلى ولد الشيخ الطوسي، إلى ولد الشيخ الطوسي يروي مصنفات والده الشيخ الطوسي. واضح؟ فهذا إجازة الشهيد الأول الى ابن الخازن الحائري وقع فيها ابن ادريس الحلي وطريق ابن ادريس للشيخ الطوسي اللي يمر عبر ابنه جعفر او ابنه عفوا محمد عفوا ابنه ابو جعفر ابو علي عفوا ابو علي ابن شيخنا ابي جعفر. ايه ايه يعني ولد الشيخ الطوسي ولد محمد بن الحسن الطوسي اللي هو ابو علي. الثانية إجازة الشهيد الأول للشيخ شمس الدين. الثالثة إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي. الرابع الطريق الرابع إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين. ها؟ طيب؟ يعني شوف مثلاً. قال وأما مصنفات الشيخ الإمام محمد بن الحسن الطوسي المحقق الكركي في إجازتي للقاضي صفي الدين، يقول لي أنا هذه أجيزك عبر هالطريق اللي عندي، فإني أرويها بطرق متكثرة لا تكاد تتناهى. زين كركي يروي روايات الشيخ الطوسي بطرق كثيرة جدا، منها الطرق المتقدمة المتصلة بالشيخ السعيد فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الربعي بحق روايته عن شيخه الفقيه السعيد عربي بن مسافر العبادي عن شيخه الياس بن هشام الحائري وبالإسناد، ويرويها غالبا الشيخ السعيد سديد الدين يوسف بن المطهر عن الشيخ السعيد نجيب الدين محمد السوراوي عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة كلاهما عن الشيخ الأجل السعيد المفيد أبي علي الحسن بن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده الشيخ أبي جعفر لو الشيخ الطوسي ها. فذكر الطريق اللي يمر بابن إدريس الحلي وينتهي للشيخ الطوسي. إذا الرواية اللي مثلا تذكرها إيه؟ مثلا على سبيل المثال إني الشهيد الأول تصل إلى الشيخ الطوسي إيه؟ فاللي يهمنا إحنا وشو إحنا ما يهمنا إجازة الشهيد الأول إلى ابن إدريس، يهمنا أن هذه الإجازة دلت على أن ابن إدريس عنده طريق إلى الشيخ الطوسي. إيه السؤال إنه الرواية الواحدة هذه لماذا تعددت عليها الآراء إذا كانوا متفقين على النقد على نقدها على نقد الشهيد الأول هان هان هان إلى الشيخ الطوسي إيه؟ كأنما توافقوا على الرواية إيه؟ ومع ذلك اختلفون في إصدار الحكم. لا خذ غير راجع للدلالة، هذا راجع للدلالتها وثانيا بتبقى عندنا عنايات ثانية. شوف هالطريقة طريقة الإجازات هذه الظاهر كان يستفاد منها علماءنا السابقين كثيرا، ولهذا شوف بعض العلماء يعتبرون روايات ضعيفة في روايات ضعيفة يعتمدوها ويقولون ويعتبروا يعاملوها معاملة الصحيحة ويمشون. وبعض الفقهاء المعاصرين يتصورون يقولوا شلون هذا اعتمد هالرواية الضعيفة ومشى. الظاهر كانوا يعتمدون طريق الإجازات بس بعض العلماء المتأخرين ما يدرون، ولهذا هذه يعتبروها من القرائن المحفوفة التي تدلل على أن هالرواية لها طريق معتبر بس بعضهم ما كانوا يدرون. اللي يفهم من هذا أن السيد الخوئي ما كان منتبه لهالطريقة هذه، اللي بعدين سيد الخوئي امتفت له الطريقة وشاف الطرق هذه والإجازات وراه إياه عدل عن رأيه القائل بالأرسال. الحين كلام القاضي سفر عن رواية اللي هو يقول عنها الرواية النبوية العامية مالت ليلة الرغائب. طبعاً طلعت إنه في طريق إجازة كأنه من فضال أو شيء قتلة في واحد من العلماء في طريق الإجازة إلى ذكرت الرواية. إيه مثلاً ما موجودة في كتبنا بس موجودة في هذه الإجازة. أحسنت يا أخنا. فتو هذه الرواية صحيحة. فصير الرواية ما. فحل خوف السيدي يكتب شو بي نحن بالاستحباب ما في إشتى. الحسن اللي صار نقول رواية عامية تنكر كثير ومشايخ عليها. صحيح. نقول نروح ندرس علم الرجال. لا فعلا يعني هذه بعض النكات الدقيقة في علم الرجال يريد لها، وترى يريد لك شغل ها. أنا قلت مجربينها عمليا لأنه فعلا خلانا نشتغل شغل. أنا أتذكر في ذاك الاسم ما قدرنا نحصل، كنا ما قدرنا نحصل، بعدين توقف الدرس وما ادري وش صار مشيت انا ما يعني ما وقعنا على اسم، بس قال ماذا تحتاج بحث لان هو يدري عن شيء بعض الحين ما يقول لنا به يقول روح انتم ابحثوا، وظاهر هو كان واقع على طريق على اجازه فيه يقول روح انتم ابحثوا. ولا ما يتوقع من الشيخ يعني على جلالة قدر الشيخ المحقق القمي انه يكتب انه الاستحباب هو اللي ما تفوته الامور هذه بل هو يستنكر على غيره انه شلون يقولون باشياء مستحب وهو مواقع في الاستحباب وتفوت عليه ويكتبته مفاتيح الجنان وحقيقه مو موجوده. احسنت. اكو هناك لعله اشكاليه في المقام هنا بسيطه، نشوف لو كان في مجال بكره طرحناها ودخلنا في صلب البحث. بس على كل حال بناء على هذه المناقشة تبين لنا أنه يمكن اعتبار روايات مستطرفات السرائر بشرط أن يكون للشيخ الطوسي طريق صحيح. نأتي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.